صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. يبدو أن في اختلاف نسخ بين نسخ الوجيز. لا، يعني النسخة التي عندي فيها الدليل السادس، الدليل السابع هو العرف وليس سد ذرائع، وبعده سد ذرائع. يبدو أن هنا مقلوب الموضوع، لكن لا بأس. نعم، ما زلنا مع الأدلة المختلفة فيها بين علماء الأصول. قد مرت معنا الأدلة المجمع عليها في الجملة، وهي الكتاب والسنة والإجماع. بدأنا الأدلة المختلفة فيها وتكلمنا عن القياس ومسالكه، وأشرنا إلى شيء من قوادحه، وجئنا بالاستحسان، ثم جئنا به المصالح المرسلة. هناك دليل آخر يشاع أو يقال إن المالكية انفردوا به من بين المذاهب، وكما قال القرافي: يشيع في كتب الأصول أنه دليل انفرد به علماء المالكية عن غيره من المذاهب، لكن الإمام القرافي رحمه الله صاحب التنقيح يقول في التنقيح: إنه عند التحقيق نجد أن كل المذاهب تعمل هذا الأصل، وإن كان المالكية أكثر الناس استعمالا له. كذلك المصالح المرسلة فيها نفس المعنى، اشتهر أن المالكية يعملونها، ولكن الواقع أنه ما بمذهب من المذاهب إلا ويعملها، ولكن المالكية أكثر الناس استعمالا لها. كذلك اشتهر المالكية رحمه الله بإعمال هذا الأصل، وهو أصل في الجملة لا ينكر أحد إن كثيرا من النصوص الشرعية دلت عليه، لكن الإشكال في المسكوت عنه هل نلحقه بذلك المنصوص فنسد فيه الذرايع لوجود المعنى، أم يقتصر فيه فقط في النهي. لا ينكر أحد أن الله سبحانه وتعالى حرم سب الرجل أباه الرجل لما يترتب على ذلك من سبه لوالديه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسب الرجل أبا الرجل، نهى الرجل أن يسب أباه. قال: كيف يسب أحدنا أباه وأمه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسبه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا الأصل هو لم يسب أباه، ولكنه فعل ما هو ذريعة إلى أن يسب أباه، فكأنه سب أباه، بمعنى أن الغاية الوسيلة تعطاه حكم الغاية، وأنه إذا كانت الوسيلة في أصلها مشروعة إلا أنها تؤدي إلى محرم فإنها تأخذ حكم ذلك المحرم. فسد الذريعة هو الإغلاق الباب أمام ما يتذرع به، بمعنى ما يتوسل به ويتوصل إلى المحرم. فسد الذريعة هو منع جائز بذاته إذا أدى إلى حرام، إذا أدى إلى حرام، منع جائز بذاته إذا أدى إلى حرام. ومنه قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن منهما في قصة الذين صادوا في السبت، فإن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم، حرم على أولئك تلك القرية من بني إسرائيل أن يصيدوا، حرم عليهم على لسان نبيهم أن يصيدوا في السبت، فهم صاروا يضعون الشبابيك يوم الجمعة، فاجتمع فيها الحيتان هم يستخرجونها يوم الأحد، فيظنون أنهم بذلك يسلمون من هذه، وهم في الحق إنما احتالوا فقط على هذا المحرم. هذا من باب الحيل، فلذلك سد الذريعة يقابل الحيل، فالذين لا يسدون الذريعة يفتحون باب الحيل على مصراعه، والذين يسدون الذريعة يغلقون باب الاحتيال. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يصنعون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم فتلك القصة فيها ناس فتحوا الذرائع بينما الشريعة شاءت لماذا يسدها. صحيح أحيانا الشريعة أيضا تفتح باب الذريعة للمصلحة، الذريعة للمصلحة، لكن الأصل أنها تغلق، أنها أميل إلى إغلاق باب الشر منها إلى جلب المصالح، كما قد تقدم معنا أن الأصل إذا استوت المصلحة والمفسدة أن الشريعة متشوفة إلى دفع المفاسد أكثر من تشوفها إلى جلب المصالح. بهذه النظرة وهو منع جائز بذاته أدى كل، إذا قلنا إنه كل ما أدى إلى حرام فهو حرام، هذه الكلية إذا أخذنا بها، فإننا سنقيد كثيرا من الأحكام الشرعية ونضيق على الناس، لأن ما من تصرف من التصرفات خصوصا في البيئات الفاسدة إلى فسد الزمان إلا يؤدي يكون ذريعة إلى حرام ولو بشكل غير مباشر. مثلا شخص تاجر يبيع في دكان، يبيع بيع الماء يجوز ولا لا يجوز؟ بيع الحليب يجوز؟ طيب هناك شخص يبيعها ولكن لين يشترون منه سيشبعون ويرون لكي يسهروا في معاصي الله تعالى، هذا يكون ذريعة ليس كذلك؟ لكن بهذه الطريقة لو أغلقت ستتعطل معايش الناس بحيث لا يستطيع الإنسان أن يميز بين هذا وذاك، فهذا لذلك سد الذرائع فيه تفصيل، فيه تفصيل، فيمكن تقسيم الذرائع إلى ثلاثة أنواع. شنو تقسيم الذرائع إلى ثلاثة أنواع؟ أحيانا يكون الأمر ذريعة إلى حرام وليست فيه مصلحة راجحة، فهذا تسد فيه الذرائع. مثلا شخص جاء إلى طريق عام فحفر فيه حفرة بئر الماء، الأصل أنه هو يجوز له يحفر في بئر بيد مكان غير مملوك لشخص، لكن مكان يتعرض قد يتعرض فيه الناس للخطر، ها هنا وقال له أنت هذا الذي فعلته وإن كان مباحا في ذاته لأنه قد يؤديه، بل يغلب على الظن أنه سيؤدي إلى ما هو محرم، فهذا تسد فيه الذريعة. طيب سكن الإنسان في مع أهله وزوجته وأولاده ربما بناته في مكان فيه رجال فيه عوائل أخرى نظن لي التكشف ولو ما يقع خطأ، صح ولا لا؟ لكن مصلحة الناس وحاجتهم تقتضي أن يشرع هذا النوع من الأمر. ليس كل إنسان يستطيع أن يسكن وحده منعزل عن الناس ويستر بالقدر الذي يحتاج إليه، فهذا فيه ذريعة ولكنها ذريعة تعارضها مصلحة راجحة، فهذه ذريعة لا تسد. مثال آخر بذريعة لا تسد، العنب مثلا يؤثر من الخمر، لا يجب أن نقول نمنع زراعة العنب لأن العنب يصنع من الخمر، لا. ها هنا صحيح أن العنب تصنع من الخمر ولكن وهذا وجوده ذريعة إلى تمكين عصار الخمر من أن يعصوا الله تعالى، ولكن تقابل هذه المفسدة مصلحة أرجح ويتمتع الناس بهذا العنب في التفكه وما إلى ذلك واستخراج السكر وما إلى ذلك مما يستفيدونه منه، فهذه المفسدة هنا ذريعة هنا لا تسد. النوع الأول يسد اتفاقا والنوع الثاني لا يسد اتفاقا. وهناك أمور أخرى تتأرجح فيها نظرة المجتهد هل يغلب المفسدة أو يغلب المصلحة، فهذا الذي يقع فيه خلاف من العلم، فنجد أن بعض العلماء يسد فيه الذريعة ويبالغ في ذلك، وبعض العلماء لا يرى أن الذريعة فيه قوية بحيث تسد. وأقرب مثال لذلك ما يسمى ببيوع الآجار عند المالكية أو ما يسمى بالعينة عند غيره. مثلا الشافعية لا يسدونها، لو بعتك مثلا هذه الكتابة بأن إلى أجل شهر مثلا واشتريته منك ب900 نقدا، الشافعية لا يرون بأسا في ذلك، يقولون صحيح أن هذا ذريعة لأن يبيع الإنسان النقد بالنقد بنقد أكثر منه إلى أجل، وهذا ممنوع، هذا ربا، فهذا يكون يتدرع الناس إلى الوصول إلى هذا المحرم بأن يشتروا سلعة شراء صوريا، بحيث قل لك بيعني الكتاب بدل ما أعطيك 190 وأخذ منك 100 أعطيك كتاب ب100 وأشتريه منك ب90، فيكون المآل ما هو الصورة الظاهرة ليست ربا، بعتك كتابا ب100 واشتريت منك كتابا ب90، هذا جائز. لكن هذا الجائز يؤدي إلى حرام وهو الربا في الغالب. والمقصود هنا نجد أن الحنابلة والمالكية سد ذريعة فيها، فقالوا لا يجوز هذا لأنه ذريعة إلى ذريعة يكثر قصدها من الناس. لو كان الأمر نادر أن يقصده الشخص نعم، لو كان قصد الناس إلى هذا النوع من الحيل للربا قليلا لقلنا لا تسد ذريعة فيها، ولكن بكثرة قصد الناس إلى هذا الأمر هروبا من الربا واحتيالا للوقوع في المحرم، فلما حرم عليهم الربا بالنقد صاروا يحتالون، فهذا يشتري كتابا لا يريده أصلا من أجل أن يتوصل، وهذا يبيع كتابا ليس عنده، ليس بيع كتب، وإنما الهدف هو توصل فقط. وهذا يحصل في البنوك الآن كثيرا، حيث يبيع يشتري الشخص سلعة شراء صوريا، لا هو يريد السلعة ولا البنك يبيع السلعة، فيقع يكون هذا فيه ذريعة قوية للربا. لذلك هذا المالكية يقولون هذا ممنوع لنا فيه من ذلك. الشافعية يقولون لا، هذه ذريعة بعيدة وليست المصلحة فيها قطعية، نفسد فيها قطعية، وإنما قد يكون هذا هو المراد وقد يكون المراد شيئا آخر، فلذلك لا يسدون فيه الذريعة. إذن عندنا نوع من المباحات يؤدي إلى حرام بشكل قطعي، هذا يسد عند الجميع، ونوع لا يؤدي إليه بشكل قطعي ولكن تعارضه مفسدة راجحة عليه، فهذا لا يسد عند مصلحة راجحة كالعنب مثلا. ونوع يحصل فيه التفاوت في تقدير الناس، هل الغالب بالقصد أم ليس هو الغالب، وهل المصلحة التي تعارض أرجح أو ليست كذلك، فهذا الذي يقع فيه الخلاف بينهم. فنجد نقل العلماء أن المالكية يقول به وبعض الحنابلة، وأن الشافعية والحنفية لا يقول به، ونجد البعض الآخر يعني والشافعية والحنفية لا يقول به. لكن عند التحقيق نجد أنه ما من مذهب من المذاهب إلا وقد أخذ بهذا الأصل قليلا كان أخذه أو كثيرا، ويبقى نسبة المالكية لها الأصل هي باعتبار أنه يبالغون فيه، حتى أحيانا يسدون ذرائع بعيدة جدا، أحيانا يضعون ذرائع ويمنعون الأمر بذريعة بعيدة قد لا تخطر ذلك الشخص أصلا أنه احتال بها، يعني عندهم حساسية مرهفة تجاه الحيل، كما أن الحنفية عندهم فتح باب الحيل في الغالب، المالكية عندهم حس مرهف تجاه الحيل. والصحيح هو الاعتدال، وهو أن الحيل تمنع والذرائع تسد، ولكن ينبغي أن لا يكون هناك غلو في سد هذه الذرائع، وإنما يكون سدها باعتدال، لأن الغلو في سدها يؤدي إلى الحرج في الشريعة وهو مرفوع في الشرع، وعدم سدها يؤدي إلى فتح باب الحيل وهو لعب في دين الله تعالى، وليس هناك لعب في دين الله، كما أنه ليس هناك حرج في دين الله سبحانه وتعالى. يعني لا بد، فنقول سد الذرائع أصل من الأصول دلت عليه أدلة الشرع، ولكن ليس على إطلاقه، وليست الذرائع تسد في كل وقت، فهناك ذريعة لا تسد إجماعا، وهناك ذريعة تسد إجماعا، وهناك ذريعة تقع فيها خلاف، ويرجح سدها عندما تقوى التهمة، ولا تسد عندما تضعف التهمة، لأن فتح الذرائع أيضا مقصد شرعي لتحقيق المصالح. نقرأ ما كتبه المصنف في هذا الباب. يقول الذرائع هي الوسائل، وما يتذرع به إلى كذا معناه ما يتوصل به إليه ويتوسل به إليه، معناه وسيلته ووصلته التي يتوصل به إليه. والذريعة هي الوسيلة والطريق إلى الشيء، سواء كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة. الذريعة المفسدة ممنوعة، نحضة ممنوعة، وذريعة المصلحة مشروعة، لكن الشأن إذا ما تعارضت. سواء كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة قولا أو فعلا، هذا من باب السد الذرائع، فمعنى ذلك أن من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد، سد الذرائع إلى المفسدة هي منع الوسائل المؤدية إلى المفسدة، فتح الذرائع إلى المصلحة هو شرع الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق المصلحة. والأفعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة، وإما أن تكون بذاتها مباحة جائزة. الأولى بطبيعتها تؤدي إلى الشر والضرر والفساد، كشرب المسكر المفسد للعقول، والقذف الملوث للأعراض، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه. ولا خلاف بين العلماء في منع هذه الأفعال، وهي في الحق لا تدخل في دائرة سد الذرائع التي نتكلم عليها، لأنها محرمة لذاتها. أما الأفعال المباحة الجائزة المفضية إلى المفاسد فهذه التي نتحدث عنها، فهي وهي على ثلاثة على أنواع. النوع الأول ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا أو قليلا، يعني ما كان تحقق المفسدة به نادرا أو قليلا، فتكون مصلحته هي الراجحة ومفسدته هي المرجوحة، كالنظر المخطوبة. قد يمر الإنسان المخطوبة فتفتنه مثلا، وهذا جانب قد يمر إليه يقول واحد هذا يؤدي الفتنة، لكن المصلحة الراجحة من كونه قد يرغب فيها لزوجها هي رجحها الشرع فهي راجحة. وكالنظر المشهود عليها، إذا كان الشخص يشهد على امرأة في بيع أو في نكاح وغيره ونظر لكي يتحقق منها هل هي أم لا، هذا القدر لأداء الشهادة أو لتحمل الشهادة هذا أيضا دي مفسدة، ولكن تعارضها مصلحة راجحة حتى لا تضيع حقوق الناس التي يتولاها النساء. المصلحة تقتضيها، لو قامت امرأة بجريمة قرب شخص وأراد أن يشهد عليها بهذه الجريمة مثلا، فنظر إليها لكي يتحقق منها حتى لا يتهم أخرى بهذه الجريمة مثلا، فهذا القدر وإن كان في مفسدة إلا أنها لا تسد لأنها تعرضها مصلحة راجحة. وزراعة العنب أيضا فلا تمنع هذه الأفعال بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد، لأن مفسدتها مغمورة في مصلحتها الراجحة. وعلى هذا دل اتجاه تشريع الأحكام ولا خلاف فيه بين العلماء، فالشارع قبل خبر المرأة في انقضاء عدتها أو عدم انقضائها، يعني الشريعة قبلت خبر المرأة هي التي تتولى الإخبار عن نفسها هل خرجت من العدة أم لم تخرج، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله، فجعل الله سبحانه وتعالى امرأة المرأة مع احتمال عدم صدقها، يعني كان لأنها قد تتهم بأنها تريد التعجل بنهاية العدة لكي تفترق مع هذا الزوج، أو تريد إطالتها رغبة فيه، أو العكس، أو تريد تقصيرها رغبة في غيره، أو تطويلها رغبة فيه هو، يعني كل ذلك ممكن، يعني مع احتمال عدم صدقها. وشرع القضاء بالشهادة مع احتمال كذب الشهود، وقبل خبر الواحد العدل مع احتمال عدم ضبطه، لكن احتمال مرجوح، ولكن لما كانت هذه الاحتمالات مرجوحة لم يلتفت الشارع إليها ولم يعتد بها. إذن هذا النوع من الأول ما تغلب فيه ذريعة لمفسدة، ولكن هذه المفسدة معارضة للمصلحة راجحة لا تسد ذريعة فيه اتفاقا، يعني حتى المالكية لا يسدون فيه ذريعة. النوع الثاني ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا، يعني في مفسدته أرجح من مصلحته، كبيع السلاح في أوقات الفتن، وكإجارة العقار لمن يستعمل استعمالا محرما كاتخاذه محل للقمار مثلا أو حان للخمر، وكسب آلهة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله تعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا لغير علم. فسب المشركين جائز، والقرآن مليء بسبهم وسب دينهم، ولكن إذا كان سبهم أمام شخص قد ينتقم لآلهته ويسب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فها هنا يمنع المسلم من سبهم أمامه حتى لا يكون هذا ذريعة، لأن السب في النهاية مباح وليس بواجب، فتترك هذا المباح دفعا لذلك المحرم. كسب آلهة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله عز وجل إذا سمع هذا السب، وكبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمرا. إذا كان الشخص خمار يبيع الخمر يصنع الخمر، فلا يجوز لك أن تبيعه المواد التي يصنع، مثلا كانت عنبا أو غيرها، إذا كنت تعلم أنه. أما إذا كنت لا تعلم حاله، وهذه المادة الغالب أنها يصنع تستعمل في أغراض كثيرة ومنها، عند ذلك يجوز لك بيعها، مع أن هناك في المجتمع من يعصر منها الخمر لا يهمه. إذن هذا النوع الثاني ما كانت مواد تجميل، إذا كان الغالب في المجتمع أنهم يستخدموها استخدامات محرمة لا تجد. أما إذا كان المجتمع الغالب فيه استعمالها استعمال مشروع وهناك طائفة كبيرة من الناس تستخدم استعمال محرم فلا يمنع للمصلحة الراجحة التي تترتب تربو على هذه المفسدة التي يخاف منها. وذلك الملابس الضيقة والملابس الرقيقة وقص على ذلك العبرة بالنظر. يعني إذا كان الغالب استخدامها في المحرم لا تجد، إذا كان استخدامها في المحرم موجود ولو كان شائعا ولكنه ليس هو الغالب فعند ذلك. النوع الثالث ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له، فتحصل المفسدة كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل مطلقة ثلاثا لمطلقها مثلا، وكمن يتوسل بالبيع بوصول الربا كأن يبيع خرقة بألف نسيئة ويشتريها من مشتريها بتسعمائة نقدا، وهي الخرقة هي لا تساوي المئة التي جاءت فرق واضح، والمفسدة هنا لا تكون إلا راجحة. الحقيقة النوع الذي جعله نوعا هو والثاني نوع واحد تقريبا، إذا قسمنا باعتبار على سدها وعدم سدها والخلاف هذين النوعين كلاهما فيه الخلاف، الراجح فيه السد لأن المفسد فيه راجح. إلا أن لأن لا يختلف اثنان في كون بيع السلاح في الفتن يؤدي إلى وقوع المحرم يؤدي إلى مقصوده، لا يختلف اثنان في سد هذا النوع من الذرائع. أما في قضية البيع فقد يختلف اثنان، هل قد يكون غرضه التحليل وقد يكون غرضه غير ذلك. يعني صحيح أن الغالب في الناس يقصدون التحليل لكن هناك بعض الناس ليس عنده هذا الغرض، فيختلف الأمر فيكون الأمران فيهما الخلاف، ولكن الخلاف في هذه يكاد يكون قليل. لذلك نجد أن بعض الحنفية يبيح إجارة العقار لمن يتخذه حانة أو يتخذه لأنهم لا يسدون هذه النوع من الذرائع. يعني لو أن هناك حرب بين المسلمين مثلا وأنت تاجر سلاح ينبغي ويشتري، حصلت حرب بين قبيلتين أو بين دولتين، جاءك أحد الطرفين يريد شراء السلاح منك لا تبيعه له. أما إذا لم تكن هناك حرب فأنت تبيعه لهذا وتبيعه لهذا، ليس هناك إشكال في بيع السلاح لأن السلاح يشرع. أما إذا كان هناك من يستخدمه لأغراض أخرى كأن تكون هناك حرب ينبغي أن لا تبيع السلاح لطرف من الأطراف لأنك تقويه على الآخر، أن هذا السلاح يستخدم في قتل الأنفس المسلمة وأنت لا يجوز أن تساعد في ذلك. إذا كانت بين المسلمين الكفار هل يجوز أن تبيع المسلمين السلاح؟ يجوز بل قد يجب أحيانا لأن الكفار طبعا لا يجوز لا، لكن أحيانا هناك بعض الأمور تكون ذريعة لأن الكفار يقوع عن المسلمين مثلا، ويتجوز عند العلماء للمصلحة الراجحة، مثال فك الأسرى، لو أسرى الكفار مسلمين وطلبوا أن تفكهم منه بالمال وهذا المال سيشترون به السلاح لحربنا، يجوز للمصلحة الراجحة يفك الأسرى أرجح من المفسدة التي تخشى. حرب بين الكفار بيع لهم للطائفتين بقلب طائفتين حتى يقل عددهم إن شاء الله. طبعا لا كان بعضهم أهل ذمة والأخوان حرب تكلم عن الكفار الحربيين. اختلاف العلماء في الأخذ بسد ذرايا، الأفعال من النوعين الثاني والثالث هي التي وقع الخلاف بها، أتمنع لإضبائها إلى المفسدة أم لا؟ الحنابلة والمالكية قالوا تمنع، وغيرهم كالشافعية والظاهرية قالوا لا تمنع، ووجه هؤلاء أن الأفعال مباحة فلا تصير ممنوعة لاحتمال إضبائها إلى المفسدة. ووجهة الأولين أن السد ذرائع أصل من أصول التشريع قائم بذاته ودليل معتبر من أدلة الأحكام تبنى عليه الأحكام، فما دام الفعل ذريعة للمفسدة الراجحة والشريعة جاءت لمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه فلا بد من منع هذا الفعل، فهؤلاء نظروا إلى مقاصد الأفعال وغاياتها ومآلاتها فقالوا بالمنع ولن يعتبروا إباحته، وأولئك نظروا إلى إباحته بغض النظر عن نتيجته فقالوا بعدم منعه ترجيحا للإن الشرعي العام الوارد فيه على الضرر المحتمل المتأتي منه. قال ورأي الأولين المانعين هو الأسد، اللي هم الحنابلة والمالكية، فالوسائل معتبرة لمقاصدها. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بالأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي لكراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بها. وسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل. أعلام الموقعين جزء الثالث صفحة 11. أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين. إعلام الموقعين بأحكام التوقيع والفتوى، أو أعلام الموقعين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كل ذلك ضبط به الكتاب. القول الراجح: الذين لم يعتبروا سد الذرائع دليلا مستقلا من أدلة الأحكام يحتجون بأن الفعل ما دام مباحا فلا يجوز منعه باحتمال الإفضاء إلى المفسدة، فهذه الاحتمالات قد تحصل وقد لا تحصل، فهي من قبيل الظن، والظن لا يغني الحق شيئا. والحق أن هذه الحجة ضعيفة، حق أن هذه الحجة ضعيفة، فقد قلنا إن احتمال المفسدة إن كان نادرا أو قليلا أو مرجوحا لا يمنع الفعل. وكلامنا فيما يفضي المفسدة إفضاء كثيرا، بحيث يدعو إلى غلبة الظن بوقوع المفسدة، والظن الراجح ومعتبر في أحكام الشريعة العملية، فلا يشترط لثبوتها اليقين. وقد مثلنا بما شرعه الشارع من أحكام بناء على الظن الغالب، كما في قبول خبر الواحد والشهادة وخبر المرأة عن انقضاء عدتها، وهذه أحكام شرعت لتحقيق مصالح راجحة، وإن كانت فيها مفاسد مرجوحة نظرا لاحتمال كذب المخبر أو الشهود أو المرأة. وسنذكر ما شرعه الشارع من أحكام لدرء المفسدة المحتملة الوقوع عند ذكر أدلة القول الآخر. ثم من غير المقبول أن يحرم الشارع شيئا لدرء المفسدة الراجحة المحتملة الوقوع. هذا اللي أنا قلت شيئا آخر. ثم من غير مقبول أن يحرم الشارع شيئا ثم يسمح بأسبابه. أنا أبيح لك الشيء ثم أسمح لك بأسبابه، ألا يكون هذا من باب قول قائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. لذلك إذا حرم الشارع شيئا حرم وسائله. نرم هنا إلى الزنا مثلا، عندما حرم الله تعالى حرم كل ما يرضي له من ذرائع، حرم النظر إلا بقدر ما ترجح مصلحته، وحرم الخلوة، وسرع من أحكام الستر والصيانة للمرأة ما يبعد وقوع الفتنة بها التي تؤدي إلى الزنا. والاختلاف هو الخلوة، ليس هناك الاختلاط، ليس مصطلحا شرعيا، منه محرم ومنه مباح. فنحن نستخدم المصطلح الشرعي وهو الخلوة، أو الالتقاء التقاء يؤدي إلى مفسدة راجحة. يعني هو الاختلاط كما قلت لك مفهوم مجمل، يعني مجرد اجتماع النساء والرجال في مكان واحد، إذا كان ليست النساء ساترات والرجال يغضون أبصارهم وليس هناك احتمال فتنة راجحة، هذا ليس محرما شرعا. لكن إذا كانت النساء سافرات أو كان الرجال مساق بحيث لا يغضون أبصارهم، أو يعني مهم، إذا غلب على الظن أن المفسدة واقعة هنا تسد ذريعة. يعني هو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد غير خلو غير محرم، إذا كان ذريعة المحرم يحرم، إذا لم يرضي تحريمه من باب الوسائل، من باب تحريم الوسائل والذرائع، وليس محرما لذاته. الخلوة محرمة فيها نص ولكنها حقها هي ذريعة، لكن ذريعة منصوص عليها. نعم. ويكل هذا داخل في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، يعني ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. فكل ما هو من وسائله محرم، كما قال الشاعر: إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر بواد حول وادي. ثم من غير المقبول أن يحرم الشارع شيئا ثم يسمح لأسبابه ووسائله فيجعلها مباحة أو يتركها على إباحتها الأصلية. فكون الشيء مباحا إذن مشروط به أن لا يؤدي إلى مفسدة راجحة، فإذا أدى إلى هذه المفسدة نظرا لظروف خاصة أو أحوال معينة فإنه يمنع ويصير محظورا. وفي المقابل إذا رجحت مصلحته في أحوال خاصة، وهو الأصل فيه التحريم، لكن رجحت مصلحته ينتقل نار المرأة محرم، لكن إذا كانت مخطوبة هذه حالة خاصة تباح لمصلحة الراجحة. فالبيع مباح ولكنه في وقت نداء لصلاة الجمعة محظور، والسبب سب آلهة المشركين مباح ولكنه ممنوع إذا أفضى إلى مسألة سب الله عز وجل كما قلنا. وقطع الأيدي في السرقة فرض ولكن يجب تأجيله في الحرب والجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي في الغزو. لماذا؟ علل ذلك بأن هذا يؤدي إلى لحاقه بالمشركين في أرض الحرب، إذا كان مجاهدون في أرض الحرب وسرق بعضه لا يقام على الحد في أرض الحرب لأنه ربما غضب فلحق به الحرب، وهذه مفسدة أعظم من مفسدة السرقة. لأن لا يكون ذريعة لفرائض محدودة العدو، والهدية مباحة بل مستحبة بالأثر تهادوا تحابوا، ولكن هدية المدين لدائنه ممنوعة إن لم تكن بينهما عادة التهادي من قبل، لا تكون ذريعة للأثر. يعني شخص استلفك مبلغ من المال حتى ترده إليه نفس المبلغ، يعني هذا قرض حسن. طيب أنت الآن تعطيه الهدايا ولم تكن تديره من قبل، ما الهدف؟ الهدف أن يهلك، صح ولا لا؟ فكأنك كان هذا السلف جر منفعة، والسلف إذا جر منفعة فهو ربا بإجماع أهل. لذلك إذا كنت تقرض شخصا قرضا، قرضت شخصا فلا تأخذ منه هدية، لا تأخذ منه هدية لأن هذا ربا، لأن هذه الهدية حرام عليك، وما أعطاها لك إلا لكي تؤجي له، والقرض إذا أدى إلى جر المنفعة كان محرما. القرض ها أنت إذا كان معسر يجب أن تمره، فلا تأخذ منه شيئا، سواء كان إذا كان موسرا خذ منه حقك ولو بالقضاء، وإذا كان معسرا فأمره. أما أن تأخذ منه شيئا لكي تستفيد من الوقت الذي يبقى في ذمتي فهذا محرم شرعا، إلا إذا كان بينكم الهدف. افترض أنه جارك مثلا وأحيانا في المناسبات يهدي لك، أو صديقك تهدي له وتهدي لك في المناسبات، لا بأس، لأن هذه الهدية ليس الهدف منها هو، وإنما هذه كانت موجودة وستكون موجودة بغض النظر عن وجود مثل هذا. من هذا كله يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من أدلة الأحكام، لأنه أصل يشهد له الكتاب والسنة بالاعتبار. فمن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا فقولوا انظرنا. راعنا وانظرنا في اللغة معناها واحد، راعنا بمعنى انظرنا معنى انتظرنا، ولكن الكلمة الأولى اللي راعنا كان اليهود يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون معنى آخر لها وهو من الرعونة، الأرعن وهو سيء خلق أو الخليقة، فيقول راعنا راعنا يقفون عليها ويقصدون بها راعنا، يعني السب، يريدون سب النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ملتوية كعادة اليهود. فأدب الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا انظرنا، إذا أرادوا أن يقولوا انتظرنا يقولوا انظرنا ويقولوا راعنا، مع أن راعنا جائزة معناها يوم معنى انظرنا، لكن هذا الجائز هنا أدى إلى حرام. فغالبا ما يقصد بهذا اللفظ يقصد به اليهود ومن هذا حذوهم، غالبا ما يقصدون به النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتعد الإنسان عن الكلمة التي قد تكون ذريعة إلى هذا المحرم إلى الكلمة التي ليست فيها هذه الذريعة. ومنها هنا ندرك أهمية المصطلحات وأنها مهمة جدا، والاعتناء عليها مهم، وليست لا يتساهل الإنسان في إطلاقها يقول هذا مصطلح ولا عبرة المشاحة في الاصطلاح. قل لا، أحيانا تكون هناك إذا كان الاصطلاح له شحنة معينة سيئة تؤدي المفاسد، ينبغي أن نبتعد عنه وأن نستخدم المصطلح الشرعي الذي لا شائبة فيه ولا خطر في استعماله. نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا مع قصدهم الحسن منعا لذريعة التشبه باليهود الذين كانوا يريدون به شتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تحريم قطرة من الخمر. الخمر حرمت لإسكارها، هذا واضح من النصوص الشرعية، لكن قطرة من الخمر، خمر مع أنها لا تسكر، أو حتى جرعة كبيرة بعض الناس المدمنين لا يسكر إلا بكمية كذا، مع ذلك يحرم عليه استعماله. ولماذا؟ لأن استعمال قليلها يؤدي إلى الكثير، فما دام ذريعة إليه فإن الباب كله يغلق. تحريم القطرة من الخمر هي أنها تتخذ ذريعة للحسوة اللي هي جرعة، والحسوة ذريعة إلى شرب ما يسكر فيقع المحذور، ولهذا جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. والعلة هي ما قلناه، يعني من كون بعضه يؤدي إلى بعض. ذلك تحريم الخلوة بالأجنبية لأنها ذريعة إلى المحرم. تحريم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطء. عقد المرأة وهي معتدة رجعية، معتدة حتى في الطلاق الرجعي، يعني المرأة المعتدة عموما، أما الرجعية هذه أصلا لا يجوز التعريض لها لأنها زوجة رجل آخر، أما المعتدة البائن فلا يجوز التصريح لها بالخطبة، وأما العقد عليها فهو محرم قطعا، كذلك التصريح لها بالخطبة غير الكناية لا يجوز. بل بعض العلماء يؤبد تحريمها إذا عقد عليه الشخص يعامله بنقيض قصده فيؤبد تحريمها عليه. المهم هي محرمة، لماذا؟ لأنها ذريعة للمحرم، لأنه قد يدخل بها قبل انقضاء عدتها فيحصل تداخل بين المياه وبالتالي تداخل في الأنساب. نهي النبي صلى الله عليه وسلم خامسا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع لئلا يكون اقترانهما ذريعة إلى الربا. فلا ينبغي الجمع بين عقدين في بيع واحد، مقاصدهما مختلفة، لأن هذا يقول هذا بيع يقول له الآخر لا هذا سلف، هذا يقول هذا إجارة يقول هذا جعل يقول هذا إجارة، فيحصل بينهما مشاكسة، هذا يميل لأنها إجارة حتى يستفيد من أحكام الإجارة، وهذا يجب أن يكون العقد واضح المعالم، لا يدخل عقد في عقد ولا يدمج بينه. بعض الناس مثلا يعمل بيعتين مثلا في بيع، قل أبيعك هذه بمئة نقدا وبمئتين 150 إلى أجل، وتأخذ أنت السلعة دون أن نتفق على هذا ولا هذا. أنا أستطيع أن أجد فلوس بعد يومين فأختار ما هو أرباح لي، وأستطيع وأنت تستطيع، وأنت أحيانا تريد أن تتأخر يتأخر الموضوع بحسب، يتردد الأمر بحسب اختلاف مصالحنا. الجمع بين صفقتين في صفقة ليس بينهما اتفاق في الأحكام هذا يؤدي إلى مفاسد، ذريعة إلى بعض المفاسد المحرمة، فلذلك منعه الشارع. منع الشارع الولي الأمر أو القاضي من قبول الهدية. الهدية مستحبة بين المسلمين، تهادوا وتحابوا، والقاضي مسلم والموظف مسلم والحاكم مسلم، لكن أن تعطيه شيئا ليس لا يعهد أن تعطيه له عادة، ليس بينكما عادة أن تعطيه له، ما تريد منه؟ تريد منه أن يعطيك ما ليس لك بحق، أن يميل إليك يحكم لك بالخصوم مثلا، أو يعطيك شيئا من حقوق الناس، هذا لا يجوز، فهذه رشوة، والرشوة مثلثة الراء، رشوة رشوة رشوة، الرشوة محرمة، وهذا من الغلول، هدايا العمال غلول، ولذلك قال له حديث ابن اللتبي الذي وظف النبي صلى الله عليه وسلم، هلا جلس في بيت أمه وأبيه، يعني يقول هذا جاء بالمال وقال هذا لكم وهذا لي، قال هلا جلس في بيت أبيه وأمه هل سيهدى له هدية؟ فواحد حاكم في بلد معين أو والي أو قاضي أو عنده وظيفة يأتي الناس بالهدايا، هل يأتون به لأنه يستحقها فقط أم لأنه والي أو حاكم؟ إذا كان يعطونها يعطون لأنه والي أو حاكم حتى يحابيه في بعض الأمور التي عليهم أو لهم، يعطيهم زيادة في الأمور التي لهم أو يضع عنهم الأمور التي عليهم، هذا من الغلول المحرم. فهذا ذريعة، هذه الهدية ذريعة يكثر قصدها من الناس، وإن كان بعض الناس قد يكون بريء، قد يكون يفدي للشخص لكونه يراه غريبا مثلا أو محتاجا. نعم. وإن كان الشخص مظلوم أو له حق، إذا كان الشخص له حق وأعطى المال لكي يأخذ الحق فهذه ليست من الرشوة، هذه محرمة على الشخص الذي يأخذ المال، ولكنها ليست محرمة على الدافع لأنه لم يدفع للتوصل، هذا بشرط أن لا يتوصل، يمكن توصله إلا بالمال. أما إذا أمكن فلا يجوز، لأن هذا ذريعة إلى فشو هذه نوع ممارسات في المجتمع ودعم لهذا. نعم، حال الضرورة لها أحكامها، لكن الأصل هو المنع. إذا منع الشارع ولي الأمر أو القاضي من قبول الهدية ممن لم تجري عادته بمهاداته هي لا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل. سابع، التوريث مطلق في الفار منه هي لا يكون الطلاق ذريعة إلى حرمانها من الإبرة. لو أن شخصا طلق امرأته في مرض موته، يعني مرض مرضا أشرف منه على الهلاك، وطلق امرأته حتى تخرج من العدة في مرضه ويريد حرمانها من الميراث بذلك، فهذا هنا رضي الله عنه ورثها منه بعد خروجها من عدتها. وجمهور أهل العلم يرون توريثها هذا من باب ماذا؟ معاملته بنقض القسم، من باب سد الذريعة، حتى لا يتوصل الناس بهذا إلى منع النساء من حقوقهن في الميراث بهذه الطريقة. كلما أحس أنه في خطر وأنه في مرض قاتل، أصيب بمرض قاتل، طلق زوجته حتى يحرمها من الميراث. والله المالكية لأنهم يغلون في سد الذريعة، حتى لو كانت هي السبب إذا كان مرض الموت يرتبونه، بل أحيانا يغلون جدا، فأحيانا هي تزوجت مع رجل آخر وصارت زوجة لرجل آخر ثم مات هو وهي زوجة مالكية سدنا فيها ذريعة، وهذا من غلوه في سد الذريعة، لهذه المتزوجة غلوا فيها، أما غير المتزوجة أمرهم فيها معتدلة. يقول انها لو ان رجلا طلق امراته مرض مرضا اشرف منه على ذلك فطلق زوجته وهي خرجت من العده وتزوجت غيره ثم توفي ورثونها منه وهي زوجه لاخر سدا للذريعه، هذا غلو منهم، مبالغه منهم في سد الذريعه. الحنابله يسدونها قبل الزواج وبعد الزواج، وهذا معتدل. كيف يعني؟ الزوجة ممكن تطلق يعني؟ أنت الزوجة تطلق صح؟ نحن نتكلم في الشريعة ما نتكلم في مدونة الأحوال الشخصية للأسف يعني. سأل الله أن يفرج كربكم، كربنا جميعا. توريث مطلقة الفار منه أي من الميراث لأن لا يكون الطلاق ذريعة إلى حرمانها من الميراث، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأساسه ما أفتى به بعض مجتهد الصحابة عثمان رضي الله، وما ذهب إليه هؤلاء يعتمد على أصل سد الذرائع المشهود له بالصحة بنصوص القرآن والسنة. ثامنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يفشد على اللقطة. اللقطة فيها لغات، لقاطة ولقطة ولقطة ولقطة ملاقة قد لقطة كما قال، ثم اللقطة واللقاطة واللقطة واللقطة، يعني أي شيء تكون صحيحة. أما بصاص الملتقطة أن يشهد على اللقطة أو اللقطة مع أنه أمين، الأصل في الأمين أنه يعني هو شخص التقطها كان يستطيع أن يكتب أصلا لا يعلم بها أحدا، فماذا مع أعلم بها فهو غير متهم صح ولا لا، ومع ذلك يجب أن يشهد حتى لا يكون عدم الإشهاد ذريعة للإتمام لدافع الطمع. يعني الإنسان أحيانا يكون في فترة معينة يكون غير وقت الالتقاط قانع ثم يطرأ له الطمع بعد ذلك وشيفه يشهد سدا لذريعة. التاسع، نهي الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، قصد خطبة بالكسر يعني خطبة المرأة، أو يستام على سوم أخيه. شخص جاء إلى شخص وتراوض تماكسا للسعر، قالوا زدني وقالوا زدتك وقالوا انقصني وقالوا حتى تقاربا في السعر، يأتي شخص آخر يقول أنا أعطيك فوق، ويقول لصاحب السلعة أنا أشتريها منك بأعلى، ويقول لي المشتري أنا بعك سلعة أخرى بأعلى، هذا يعتبر سوما على سوم الأخي لا يجوز. أو بيع على بيعه يجب، وقد باعه وما زال فترة الخيار، عنده فترة الخيار، قل له رد هذا البيع وأنا أبيعك بأرخص أو أبيعك سلعة أجود بمثل هذا، هذا لا يجوز، لأنه يريع إلى إفساد قلوب الناس بعضهم على بعض وتباعدهم بعضهم بعض وتباغضهم. عاشرا، نهي الشارع عن الاحتكار، وقد قال عن صاحبه لا يحتكر إلا خاطئ. خاطئ هنا غير هناك المخطئ، من أخطأ يخطئ فهو مخطئ، هذا لا بأس به، لا يؤاخذ الله على الخطأ صح، لكن يؤاخذ على الخطيئة، يقال خطئ يخطأ فهو خاطئ، لا يأكله إلا الخاطئ. إن فرعون وهامانك إن فرعون وهامانك من لهما كانوا خاطئين. لا، المقصود هنا خاطئين بمعنى مصيبين لخطيئة. الخطيئة هنا طبعا هي الكفر، لكن ليس معناها الخاطئ الخاطئ. إيه هنا المقصود بها الخطيئة، والخطيئة هنا المقصود بها الكفر، لأن فرعون وهامان قطعا خاطئون يعني بمعنى الكفر. لكن لو صدرت خطيئة من مسلم مثلا قال خطيئة، مع أنها ليست كفر، يعني زنا مثلا خطيئة ولكنه، والاحتكار خطيئة ولكنه ليس بكفر. فليس كل خاطئ كافرا، فالخاطئ قد يكون خاطئا بالكفر وقد يكون خاطئا بالكبائر الأخرى. أما المخطئ فلا يفسق أصلا فضلا عن الكفر. لا يحتكر إلا خاطئ، لأنه ذريعة إلى مفسدة التضييق على الناس في أوقاتهم. وحدة فعلها رباعي، أخطأ يخطئ فهو مخطئ خطأ، هذا لا يؤاخذ الله بالخطأ، الخطأ لا يؤاخذ به، أما الخطيئة فيؤاخذ بها. الخطيئة الفعل منها خطئ يخطأ خطيئة فهو خاطئ. لا تقول أنا خاطئ في هذه المسألة، أنا عاصم، أنا مخطئ في هذه المسألة، هذا خطأ شائع، يقول لك أنا خاطئ، أو رقم خاطئ، يتصل لك واحد يقول له رقم خاطئ، لا رقم خاطئ فيه إثم يعني. منع الشارع متصدقا من شراء صدقته أيضا، يعني لو أن شخص تصدق بصدقة وقف وقفا وزكى زكاة على شخص، لما جاء الشخص يبيعه، يعني شخص أخرج زكاته، لما جاء الشخص يبيع له نفس زكاة يريد أن يشتريها فلا يشتريها. لماذا؟ لأنه ذريعة، لأنها ذريعة أنه الشخص الذي جاءت من عنده أنه يجامله هو، يضع له في السعر لأنه هو الذي أعطاه وتصدق عليه، فحتى لا يكون هذا ذريعة إلى الرجوع في الهبة وهي ممنوعة، فهمت؟ وذريعة لأكل مال هذا الشخص الباطل، يعني أنه يعطيك شيء بغير طيب نفس منه، منع ذلك. فلا تشتري، كما قال صلى الله عليه عمر لما وقف حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاه في سبيل الله لكي يحمل عليه في الجهاد، فذلك الذي جاهد عليه لما رجع أراد أن يبيعه، فرآه عمر ورأى أنه رجل يبيعه برخص، فاستأنس صلى الله عليه وسلم فقال، قاله العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. فاعتبر هذا عودة في الهبة، مع أنه هو لم يريد أن يشتريه، ولكن هو من ظن بأن يحاذيه هو يضع له من السعر مراعاة لكونه هو الذي وقع. ومن ذلك أنه الشارع أيضا عن قبول هدية مدينه، وقد تقدم معنا. فهذه الأدلة وغيرها تنهض حجة كافية لاعتبار سد الذرائع دليلا على من أدلة الأحكام، والذي يعتبره أصلا من أصول التشريع أخذوا بمقتضاه في بعض اجتهاداتهم باعتباره دليلا في أصل آخر أو قاعدة أخرى. من ذلك ما ذهب إليه الظاهرية من بطلان بيع السلاح لمن يتيقن عدوانه به على الآمنين، وبطلان بيع العلب لمن يوقن أنه يعصره خمرا، لأن هذا الصنيع من التعاون على الإثم، وهذا لا يجوز، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. والحنفية أخذوا بالتوريث مطلقة الفار منه باعتباره مذهبا لصحابي لم يعرف له مخالف، وهكذا. وعلى هذا المالكية لم ينفردوا بالأخذ بسد ذرائع كما قيل عنهم، وإنما أخذوا بهذا الأصل أكثر من غيرهم. وفي هذا يقول فقيه القرافي المالكي رحمه الله: وأما الذرائع فقد أجمع العلماء على أنها ثلاث أقسام، أحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسد الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى. وثانيهما ملغا إجماعا كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر. وذلكها مختلف فيه كبيع الأجار، اعتبرنا نحن ذريعة فيها وخالفنا غيرنا. فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا. انتهى من تنقيح الفصول القرار. ولكن مع هذا يبقى المالكية والحنابلة مفردين باعتبار سد الذرائع أصلا مستقلا من أصول الأحكام، وبالتالي يكون أكثر من غيرهم أخذا بها وبناء الأحكام القائمة على هذا الأصل. سد الذرائع والمصالح المفصلة. أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح. هي الذرائع ماذا؟ لتداخل بين سد الذرائع وجلب المصالح. لأننا يعني نظرنا إذا كانت المصلحة راجحة لا تسد الذرائع، إذا كانت المصلحة مساوية أو مرجوحة لا تسد الذرائع. أصل الذرائع يؤكد أصل المصالح ويوثقه ويشد أزره، يعني يقويه، لأنه يمنع الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسد، وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة، فهو إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل له. بل وقد تعتبر بعض صور سد الذرائع من صور المصالح المقصد. ولهذا نرى من أخذ بمبدأ المصلحة وحمل لواءه وهو المالكية ومن تابعهم أخذوا أيضا بالذرائع فقالوا بسدها إذا أدت إلى مفسدة وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة رازعة. ولو كانت الوسيلة بذاتها محرمة، يعني أخذوا بها فتحا وإغلاقا بحسب ما تؤدي إليه من مصلحة أو تدفعه لمفسدة. ولو كانت الوسيلة بذاتها محرمة، يعني فتحوا الذريعة إلى المصلحة ولو كانت الوسيلة محرمة، وسدوا الذريعة إلى المفسدة ولو كانت الذريعة مباحة. ها؟ سد الذريعة، فتح الذريعة للمصلحة ولو كانت يعني شيء محرم يباح للمصلحة الراجعة، النظر المخطوب منها فتح ذريعة، بينما ولو كان هي كان هذا الضرر، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. كيفاش؟ اي ليش؟ هذا النص نفسه دليل لسد الذريعة، أن الشارع وإن كان حرم هذا لمفسدته استهنى منه شيئا آخر فأباحه فتح فيه المصلحة. مثال العنب، إباحة العنب مثلا التي قلنا الآن. نعم، ماذا قال؟ الضرائب ولا شنو؟ إيه نفس الشيء، قضية فك الأسرى من العدو، دفع المال للعدو يتقوى به وهذا ممنوع في الشرع، لكن إذا كان يؤدي إلى جلب أسرى المسلمين إليهم هذا تفتح فيه الذريعة ولا تسد. وذلك قال أصل، بل وقد يعتبر بعض صور سد ذرائع، بعض صور سد ذرائع من صور المصالح المرسلة. ولهذا نرى من أخذ بمبدأ المصلحة وحمل لواءه وهم المالكية ومن تبعهم أخذوا أيضا بذرائع فقالوا بسدها إذا أدت إلى مفسدة وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة راجحة ولو كانت الوسيلة بذاتها محرمة. ولذلك جاز للدولة الإسلامية أن تدفع مالا لدولة العدو اتقاء لشرها إذا كانت الدولة الإسلامية ضعيفة، كما راوض النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب لكي يدفع لهم من ثمار المدينة، حتى جاء السعداني فقال وما كنا ندفع لهم في الجاهلية فكيف ندفع لهم، قد عزنا الله بالإسلام. لكن مجرد مراوغة النبي صلى الله عليه وسلم لهم على أن يصالحهم لكي يرجعوا عنه ليدفع لهم، هذا مجرد همه به دليل يدل على مشروعية هذا الأمر. فإذا كان المسلمون في حال ضعف شديد ويخشون على بيضة المسلمين إلا إذا دفعوا مالا يصانعون به العدو ويصالحونهم مدة حتى يتقوى ثم يدافعونهم، هذا يجوز، مع أنه الأصل أنه لا يجوز أن تدفع المال إلى السفهاء فضلا عن الكفار. وقالوا بجواز دفع المال على سبيل الرشوة إذا تعين طريقا لدفع ظلم أو معصية التي سألتم عنها، ضررها أشد من ضرر دفع المال. وقالوا بجواز دفع المال للدول المحاربة فداء لأسرى المسلمين، مع أن دفع المال للدول المحاربة لا يجوز، ولكنه جاز هنا لدفع ضرر أكبر ولجلب مصلحة أكبر. إذا كانت في أسئلة بارك الله فيك، مع أنكم أكثرت من الأسئلة هنا العرض. ألا يستخرج من حديث إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر إلى آخره تحريم العينة إذا كان نعم فلماذا يجيزه البعض؟ البعض الذي يجيزه لا يفسر العينة بهذا التفسير الذي فسرناها به. الشافعية مثلا من يصحح من حديث ابن عمر، هذا معنى بعضهم يضعفه، من يصحح من هذا الحديث يفسر العينة بشيء آخر لا يفسرها بويع الأجل. أما لو فسر العينة ببيوع الأجال فلا يختلف فيها اثنان، لكن لا يفسرها. لم أسمع معنى الفار منه. مطلقة الفار منه أي مطلقة الفار من الميراث، ذكر الميراث، ذكر مطلقة الفار منه، الضمير في منه راجع إلى الميراث، يعني من يطلق زوجته في مرض موته ليفر من توريثها. هل يمكن أن يسد باب العقد على الزوجة بدون توثيق، وهو ما يسميه بعض الإخوة بالعقد الشرعي، لما يفضي إليه من التلاعب بالفتيات وهضمهن؟ نعم، يمكن أن يسد باب العقد العرفي إذا كان يؤدي إلى مفاسد من ضياع الحقوق، ويكون هذا من باب سد الذرائع إلى الحرام. ما هو الأصح أن نقول خلا خلاف بين أهل العلم أم اختلاف بين أهل العلم، وما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، يجوز أن تقول خلاف بين أهل العلم ويجوز أن تقول اختلاف بين أهل العلم، ولا فرق بينهما من جهة اللغة ولا من جهة استعمال أهل العلم، وإن كان بعض المعاصرين ممن حاول المفكرين يحاول فرق بين الخلاف والاختلاف ويجعل أحدهما مشروعا والآخر مذموما، هذا اصطلاح عند ذلك الشخص وليس راجعا للشرع ولا لعرف استعمال العلماء. كلمة راعنا إنها متداولة في بلادنا، كيف التعامل معها؟ لا بأس بذلك. المقصود إذا كانت ترعى إلى حرام، وبلادكم ليست ترعى إلى حرام لا شك. تكبيرات، صفة التكبيرات في خطبة العيد وأن تشترط فيها عدد معين. التكبيرات في صلاة العيد في خطبة العيد ليس هناك لها عدد معين، بل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت عن أحد فقهاء التابعين وهو عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه ذكر أنها من السنة التكبير في خطبة العيد، ولم يحد له لفظا ولا عددا، فمن فعلها فهي سنة إن شاء الله، لأن قول التابعين من السنة كذا له حكم الرفع، وإن كان مرسلا إلا أنه له حكم الرفع. شيخ، هل يحرم المزاد العلني من باب تحريم السم؟ لا، إنما قيدت عندما قلت بيع تراوض وتقارب في السعر، فإني قصدت إبعاد بيع المزاد العلني. البيع نوعان، هناك بيع مكايسة وهناك بيع مزايدة. البيع المكايسة هو الذي يقول فيه البائع المشتري بعني كذا بكذا، يقول زدني ويقول له تنقص، فيحصل به التراوض بينهما ويبنى على المكايسة. هناك بيع المزايدة ويبنى على المزايدة، وهو كالمواريث والحقوق عادة توضع للمزايدة أو المناقصة. المناقصة إذا في بين الشركات في إنشاء عمل، شركة التي تدفع أقل تتولى هذا المشروع، أو مزايدة في بيع هذه السلعة، سلعة مفلس مثلا، شخص مفلس عند القاضي يبيع ممتلكاته، من يدفع أكثر؟ فهذا لا يتحقق فيه المفسدة. يعني لو جئت لمكان يباع فيه المزايدة العلنية وجئت الشخص دفع الشيء وأعطيته فوقه، لا يغضب عليك ولا يقع بينكما وحشة، لأن مسألة البيع مبني على هذا. فبيعه في من يزيد، ثبت في السنة العملية صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، والمقصود به بيع المزايدة، ولا خلاف بين العلم في جوازه. والنهي عن بيع سوم على سوم أخيه إنما هو في بيع، ليس بيع المزايدة وإنما بيع المكايسة. هل هناك دليل على سد ذرائع من عمل الصحابة؟ نعم، كثير جدا، ومنه فعله عثمان رضي الله عنه في منع التوريث، ومنه هل سد ذرائع من مصادر التشريع، هذا الذي كنا نتكلم عليه، من مصادر التشريع عند المالكية والحنابلة وليس من مصادرها عند الشافعية والحنفية. هل يمكن الاستغناء عنهما بالقياس مثلا؟ لا يمكن الاستغناء عنها بالقياس، فموردهما مختلفون. السؤال النوع الثاني والثالث والشابهان، هل من تفصيل آخر؟ النوع الثاني والثالث بحسب تقسيم الرجل هنا متشابهان، لكن لو نظرت إلى قوة الذريعة تجد أنهما غير متشابهين. قوة الذريعة النوع الثاني ما هو مثاله؟ لا يختلفون. بيع مثلا بيع الأسلحة في الحرب، هذا مفسدة واقعة حتما، ليس هناك خلاف هل تقع أم لا تقع، مفسدة واقعة لا شك، صح ولا لا؟ أنت بعت السلاح لناس متقاتلين، والسلاح لا يريدونه، السلاح ليس له استخدامات أخرى غير القتال، ما يريدونه، وهم يقاتلون من يقاتل الكفار؟ لا، قاتل المسلمين. معنى أنت هذا يقطع بوصول المفسدة، بينما إذا بعت بيع العين لا يقطع بأنه لا هذا يقطع بهذا نفس الراجحة، بيع العنب بما يتخذه خمرا يقطع به أيضا أو يغلب على الظن، أما في قضية العين لا تغلب على الظن دائما بحسب حال الشخص. هناك بعض الناس ممن يعرف منه امتهان هذه الوظيفة، وظيفة الصرف مثلا وكذا، قد يكون غالبا في حقه، أما الشخص العادي ليس غالبا في حقه. فالمسألة من جهة قوة الذريعة مختلفة فقط، ولذلك قلت لكم هما في الحق داخلين في القسم الثاني اللي هو ما اختلف في سد ذريعته، يعني احنا قسمنا بحسب الاتفاق متفق على سد ذريعة فيه، متفق على عدم سدها مختلف فيه. القسمان اللذان ذكر الرجل داخلان في النوع الثاني فيما اختلف في سد ذريعة فيه، وهو لكن وإن كان ليس داخل نفس الدرجة، القوة قوة الخلاف مثلا مع الحنفية في إيجار الأماكن لمن يبيع فيها الخمر، هذا قول الحنفية في قول ضعيف للغاية، يعني ذريعة لم يسد ذريعة مع أن ذريعة في قوية واضحة للمحرم، بينما خلافه في العينة ليس أضعف شوي، نستطيع أن نعذرهم في العينة ولا نعذرهم في قضية إيجار المحلات، لماذا؟ لأن الذريعة هنا قوية والذريعة هنا أضعف. نعم. رجل وجد مبلغا من المال في الشارع، فماذا يفعل؟ يأخذه أم يعلم عليه أم ماذا يفعل؟ يلتقطه حتى لا يلتقطه شخص آخر لا يوصله إلى صاحبه، ويعلن عنه من ضاع له شيء إن كان ذا بال، يعلن عنه ولو عن طريق الإنترنت أو عن طريق الصحف أو الإذاعات أو ما إلى ذلك، وطبعا سيتولى إذا جاء صاحبه ووصفه يعطيه له، ويتولى صاحبه دفع ما تكلفه ذلك الإشهار إذا كان يكلف شيء، ولا يحدد ويقول من ضاع له. فإن جاء شخص وصف هذه النقود قال له مبلغ كذا لي كذا من قطعة 10 وكذا من 20 وكذا من وصف يفهم بها أن هذا له، أو سقط علي في الوعاء الفلاني في العلبة التي هو فيها من نوع كذا وكذا ومعه بطاقة فيها كذا، هذه علامة تدل على أن هذا الرجل إذا جاء صاحب ووصف الوكاء والعفاص يعني الوعاء التي فيه السلعة افترض أنها ورقة من نوع 500 يورو مثلا، جاءك ولك قلت من ضاع له شيء، لا إذا كانت ورقة بسيطة لا تتبعها نفس الشخص، شخص سقط عليه 5 دينار عادة لا يبحث عنها مثلا، فهذه لا تلتقط وتستعملها ولا شيء فيها، أما إذا كان مبلغ يظن من صاحبه أنه يبحث عنه فهذا الذي إذا بقيت سنة لم يتيح حتى تستعمله، فإن جاء صاحبه بعد ذلك سنة لا 3 أيام ما أعرفها في اللقطة يعني. إذا اقترض الإنسان مالا من رجل آخر فهو حس أن الآخر عليه فضلا، نعم فمن رد الجميل قد يهديه أشياء من باب إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، فهل حتى هذا القصد يحرم؟ نعم يحرم، إذا أراد أن يهديه فليترك حتى يقضيه ماله ثم يهديه هدية بعد ذلك لا بأس يعني، أما يهديه لكي يؤخره فهذا الذي هل يجوز صلاة الجماعة في منزل أو مدرسة مع العلم أن المسجد قريب ووقت الجماعة لم يفت؟ يستحب أن تكون في المسجد ولا ينبغي الناس أن يصلوا جماعة في غير المسجد كما قال ابن مسعود حافظوا على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، لكن النداء بهن هي المساجد، لكن لو كان الخروج فيه مفسدة أو فيه مانع وصلت الناس جماعة إن شاء الله يكون جائزا، لكن لا ينبغي يتخذ عادة حتى تهجر به المساجد. هذا العمل في شركات هندسة إعلامية تنتج برمجيات تباع للبنوك الربوية، إذا كانت لا تباع إلا للبنوك فتمنع، أما إذا كانت تباع للبنوك وغيرها فتجوز. سد الذرائع هل ينظر فيه المجتهدين فقط أو الإنسان العادي إذا رجحت لديه مصلحة أخذ بذلك دون الرجوع إلى العلماء؟ في الأحكام الشرعية يرجع إلى العلماء فقط أو من يضاهيهم من طلبة العلم على الأقل، يعني أما العامة فلا يمكن أن يسدوا ذرائع لأنهم قد يبالغون في ذلك وقد يسدونها، يعني قد لا يراعون المصالح بشكل دقيق. دفع المال رشوة للحصول على عمل ما حكمه وما وجهه؟ إذا كان هذا العمل عمل لمجموعة من الناس فستأخذ الأسبقية عليهم بهذه الرشوة، أسبقية لا تستحقها فهذا لا يجوز، أما إذا كان عمل من حقك دونهم وقد يقدمون عليك لكونك لم تدفع فعند ذلك تدفع من باب الضرورة فقط. أما هل يمكن معارضة أمر فيه نص صريح سدا للذريعة؟ مثال عندما أراد ابن عمر منع النساء من الذهاب للمسجد لأنهن أصبحن يتعللن بذلك للخروج، إذا غلبت المفسدة يجوز، يعني لو افترضنا أن ما قاله ابن عمر يعني أن النساء فعلا صرنا فاسدات بحيث لو ذهب للمسجد يتعرضن دائما للوقوع في المعاصي، يتحرش بهن الجهال أو ربما وقعنا في الزنا مثلا بمكان غير آمن مثلا بالنسبة لهن، ذهابهن للمسجد غير آمن قد يعرضهن للخطر مثلا افترضنا، ففي هذه الحالة تسد الذريعة، أما في مجتمع الصحابة يخشى فقط من أن ينظر إليها فاسق أو كذا، ليست يعني يخشى عليها الوقوع في الزنا، وهناك مصالح راجحة من حضورها إلى المسجد، حضور الدروس والمحاضرات والفوائد. فها هنا ذلك شنع عبد الله بن عمر على ابنه بلال عندما أراد أن يسد ذريعة في غير محل سدها. لكن لو افترضنا من الواقع أنها إذا خرجت قطعا ستتعرض للوقوع في المعصية، قد تخطف، قد الغالب أنها تخطف ويقع عليها شاه هنا تسد ذريعة، يمنع النساء، بل إذا كان الرجال يخطفون يمنعون سدا للذريعة. هل العمل مع الكفار بأجر زهيد أليس في هذا تقية لهم؟ علما أنه إن كان العمل في بلدانهم سيكون الأجر أكثر. قصدك أن بعض الكفار أحيانا يفتحون شركات في بلدان المسلمين تنتج بنفس الكفاءة، يريدون اليد العاملة الرخيصة في بلدان الإسلام. هذه المفسدة وهي أن تعارضها مصلحة أرجح، وهي أن المسلم لا يجد عند شركات المسلمين في بلاده من يعطيه أجر أكثر مما يعطيه هؤلاء، فهذه مفسدة تقابلها مصلحة أرجح منها، فلا تسد ذريعة، يشتغل معهم ما دام مجال العمل ليس محرما. استشهد الكاتب على جواز سد ذرائع بأحكام أصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف لمصطفى مشرع حتى لو كان تشريعه من باب سد ذرائع، كان هذا ليس لغيره إذن أن دين كامل باستثناء تشريع الخلفاء الذي نحن عليه. وأما المفاسد المسكوت عنها فإنها تحرم بالقياس أو يسكت عنها، أو حتى القياس نفسه قل فيه ما قلت في هذا. إذا بهذا المنطق إذا نحن استدلنا بأفعال سد في نصاص من ذريعة يدل على مراعاة نصاص من لهذا الأصل، وهذا يجعله من الشريعة. فإذا كنت لا تفعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر لمواضع كثيرة بطرق كثيرة لا تفعله دالا على التشريع، فلا توقف بالقياس أيضا، فهو من نفس الباب. ولذلك من ينكر القياس ينكرون المصالح المستدامة ينكرون هذه. قلنا أن الاختلاط ليس مصطلحا شرعيا، فما مقصود ابن القيم من قوله في الطرق الحكمية ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب النزول. هذا استخدام الاختلاط معناه اللغوي، اختلاط معناه اللغوي معناه اجتماعهن في مكان واحد، اجتماع الرجال في مكان واحد يسمى اختلاطا، بل اجتماع الرجال مع الرجال يسمى اختلاطا أيضا. لكن حكمه الشرعي هل هو محرم أم ممنوع؟ ليس هناك شيء في الشرع اسمه الاختلاط، يعني محرم اسمه الاختلاط، يعني لا أعرف في الشريعة مصطلح اختلاط محرم. هناك في اللغة الاختلاط، ومنه محرم ومنه مع الرجال ومع النساء. الاختلاط المحرم بين الرجال ممنوع، وبين الرجال والنساء أيضا ممنوع، فكل ما كان ذريعة محرم فهو محرم. نعم. لا يثبت حديث إن لم يكن موضوعا فهو في أشد درجة البعض. هل صحيح أن الرسائل حكم الوسائل حكم المقاصد؟ نعم، هذا هو ما كنا نتكلم فيه بين كله. باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء، يعني ما يكون المرأة والرجل في نطاق واحد، يعني حتى لو كانوا، هذا ليس يعني هذا النوع من الاحتياط في عاد الرجال عن النساء من الغلو في سد ذرائع، من الغلو في سد ذرائع. هناك مصالح تترتب أحيانا على وجود الرجال والنساء في مكان واحد، أحيانا لا يتأتى هذا، بعض البيئة الفقيرة لا يتأتى فيها، لا أحيانا تكون مجموعة أوائل في ملاجئ وفي أماكن لا يجدون إلا خيمة واحدة ومكان يؤويهم، فإذا حرمت عليهم وقلقنا فيها كن. وأحيانا يكون هناك مصالح شرعية من وجود الناس في مكان واحد، لكن في الظروف التي يكون فيها المفسدة راجحة يمنع، وفي الظروف التي ليست فيها المفسدة ليس هناك شيء يمنعه في الشرع. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.